مما ذكروا في هذا الباب هذا مثل مختصر في مسائل كبيرة ما ذكرها، أنه ليس للإنسان أن يتقدم ويصلي بقوم وهم لهم كارهون، بشرط أن تكون هذه الكراهة كراهة دينية، أما كراهة لأمور دنيوية وأخرى شخصية هذه لا قيمة لها في الشرع، أما إذا كان كراهة دينية فنعم، أما الدنيوية فلا. ولا ينبغي للإنسان أن يتقدم ويصلي بأناس يكرهونها أو يكرهوا أكثرهم، لأن هذا يترتب عليه مفاسد، لأن بعض الأئمة إذا التفت انتهى من الصلاة ينظر إليه بعض الجماعة يعني نظرات غير طيبة، وبعضهم يتمنى لا يتقدم، بل بعضهم يدعو عليه ويتمنى هلاكه. كيف يكون الجماعة مشروعة لماذا؟ مشروع الجماعة شرعت لمقاصد عظيمة، فالإنسان لا ينبغي له أن يسلك هذه الطريقة. قد جاء في النهي عن هذا أحاديث في بعضها بعض المقال. المهم أن الإنسان لا ينبغي أن يتقدم ويصلي بقوم وأكثرهم له كارهون، كراهة يعني دينية، أما الدنيوية ما ليس لها قيمة. هذا السؤال نكتفي بهذا القدر، وفق الله.